حروف الوطن زي العقد في الصدر محلا الفا فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى واللام اللام اللام واللام لما توحدوا كان الحجر مقواه والسين سؤال السجين امتى الفرج القايا والطا طلعت بدر على الشهيد في ثراه واليا يهل المراجل لم الشمل محلا واليا يهل المراجل لم الشمل محلا والنون والنون نور النبي قدسنا مسرى علي الكوفي علي ودولح فيها اني عتابة ومجانة وسامر فيها علي الكوفي علي ودولح فيها اني عتابة ومجانة وسامر فيها هس الكتف بحنية شفرة عتابة ودحية هس الكتف بحنية شفرة عتابة ودحية خلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها وغني عتابة وميشانة وسامر فيها عند الحق نخلي العالي واطيها عند الحق نخلي العالي واطيها علي ولولح فيها وغني عتابة وميشانة وسامر فيها احنا حنكون يوم العرك دروب النصر نضويها يوم العرك دروب النصر نضويها علي ولولح فيها غني عتابة وميشانة وسافر فيها علي الكوفي علي ولولح فيها وغني عتابة وميشانة وسافر فيها هز الكتف